بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثانية من تحقيق النص في دورة تاريخ التحقيق. هذه تاريخ التحقيق. الثانية في تاريخ التحقيق. الثالث في الترتيب العام. وكان هذا المجلس وهذه المحاضرة في يوم الخميس في عام 41 بعد 400 للثاني عشر من جمادى الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد، فهذه كما سمعنا المحاضرة الثانية في علم تاريخ التحقيق في دورتنا الأولى، الدورة التأسيسية الأولى في علم تحقيق المخطوطات أو في علم تحقيق النص. وكما ذكرت في المحاضرة الأولى أني قد قسمت الدورة على علمين: علم تاريخ التحقيق والطباعة وعلم مبادئ التحقيق، مبادئ تحقيق المخطوط. وهنا في هذه المحاضرة الثانية في تاريخ التحقيق نستعرض ما تيسر من جهود المحققين في العصر الحديث بدءا من ظهور الطباعة، ونستعرض فيها جهود التحقيق في الجهة الاستشراق أي فيما يتعلق بالمستشرقين، وكذلك بعض جهود التحقيق فيما يتعلق بالجهود العربية. نعم. هناك أدبيات تحقيق النص التراثي فيما يتعلق بالتقاليد الاستشراقية، التأسيس النظري في التقاليد الاستشراقية، وهناك التأسيس النظري في التقاليد العربية. ما معنى التأسيس النظري؟ أي ما وضعه علماء التحقيق من أصول ونظريات في علم التحقيق. الغرض في هذه المحاضرة واستعراض أهم هذه الجهود من جهة المؤلفات حتى يكون طالب العلم الذي يعني بالتحقيق على دراية بالمصنفات في هذا العلم، لأنها تعتبر هي المصدر، تعتبر هي المصدر الأساسي كي نتعلم منها أصول علم تحقيق المخطوط، هي التي جاء فيها التقعيد والتنظير هذا العلم. إن لم تكن على دراية بهذه المؤلفات وبمستوياتها كما سوف يأتي بيانه الآن، فكيف تستفيد منها؟ هذه بديهية في أي علم أن تعلم أصوله ومصادره. فلذلك عجلت بها في هذه المحاضرة، لأنه سوف يأتي إن شاء الله تعالى فيما يلي في المحاضرة القادمة في هذه الدورة أو الدورة التي تليها الاستشهاد بكلام أصحابها في عدد من المواضيع. فلذلك عليك أن تكون على دراية بها، يعني أن تعرف مسمياتها ومن الذي صنفها وما هي الجهود المبذولة، ما هي الجهود المبذولة في كل يعني مؤلف من هذه المؤلفات باختصار. طيب، سنبدأ إن شاء الله تعالى أولا بأدبيات تحقيق النص التراثي، التأسيس النظري في التقاليد الاستشراقية. نعم، ظاهرة عندكم تحتاج إلى مزيد من التكبير. لحظة، كذا أفضل؟ كذا؟ هكذا. نعم. أولا أشير إلى أن هذا التقسيم هو يعني من صنيع أحد المتخصصين في هذا الفن وهو دكتور خالد فهمي. هو يعني أستاذ في على ما أذكر في كلية اللغة العربية وهو يعني مشتغل بالتحقيق وله مؤلفات في هذا الباب، وهو الذي كان يعني ممن درست عليه في معهد المخطوطات، معهد المخطوطات العربية في الدورة الأولى التي تعتبر أول دورة عقدت في معهد المخطوطات في علم المخطوط. فهو صاحب الاجتهاد في هذا التقسيم، وهو بلا شك تقسيم جيد كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فقسم يعني الجهود التي بذلها المستشرقون في التقاليد كما قلنا الاستشراقية إلى قسمين أو إلى مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة غير مستقرة، يعني لم تكن مقصودة لذاتها أن توضع فيها أصول علم التحقيق، إنما جاءت تبعا لشيء آخر ولعلم آخر، فجاءت ضمن هذه المؤلفات لكن لم تكن مقصودة لذات علم التحقيق، وهي باختصار تشمل النقد التاريخي. فوضعت لخدمة علم التاريخ ليس لذات علم التحقيق، وكما قيل علم التاريخ وعلم استنتاج الوثائق، لأن علم التاريخ يستدعي المؤرخ أن يبحث في الوثائق التاريخية. فمن ثم جاءت بعض القواعد والأصول التي تخدم علم التحقيق. فمن هذه المؤلفات أولا المدخل إلى الدراسات التاريخية لأنجلو وسينو بوس من المستشرقين. ثانيا كتاب نقد النص المستشرق بول ماس. ثالثا كتاب التاريخ العام المستشرق أميول كنت. هذه أهم المؤلفات في هذه المرحلة، هذه الثلاثة والتي ترجمها من العرب الدكتور عبد الرحمن البدوي. نعم. طيب المرحلة الثانية وهي التي تعنينا وهي الأهم، هي المرحلة التي قصد بها وضع أصول العلم في التقاليد الاستشراقية عند المستشرقين، بها مهاد لهذا العلم، وأهمها محاضرة ألقاها المستشرق الألماني جوتلف براجستراشر في علم في كلية الآداب، نعم، في العام 32 بعد 900 التاريخ الميلادي، كلية الآداب هنا في جامعة القاهرة، وهي التي عنون لها بأصول نقد النصوص ونشر الكتب، أصول نقد النصوص ونشر الكتب لجوتلف براجستراشر الألماني. طيب المحاضرة الثانية أو المحاضرة الجاهد الثاني هو كتاب قواعد تحقيق المخطوطات العربية وترجمتها من جهة وضع الاستعراب الفرنسي في المستشرقين ريجيس بلاشر وجان سوفاجي. سوفاجي هكذا أنتم جزائريون تحصلون الفرنسي سوفاجي. طيب يبقى ريجيس بلاشر وجان سوفاجي. نعم. هذا يعد من أهم ما كتبه المستشرقون في قواعد تحقيق المخطوط. هذا الكتاب. طيب قواعد تحقيق المخطوطات، نعم هذا هو، هذا قواعد تحقيق المخطوطات. نعم قواعد تحقيق المخطوطات العربية وترجمتها، وجهة نظر الاستعراب الفرنسي. هذا هذا هو قام على ترجمته الدكتور محمود القداد، ومدرس الأدب الإسلامي بجامعة دمشق. نعم استعرضوا أنا أتيت طبعا بنماذج من بعض هذه المؤلفات، سوف نستعرضها، يصعب علينا أحملها كلها، أغلبها لدي بفضل الله. هذا واحد منها. فهذه جهود المستشرقين باختصار في أصول علم التحقيق. نعم ننتقل إلى تأسيس النظري في في التقاليد العربية. نعم كما قلنا التقاليد الاستشراقية أيضا قسمت هذه المرحلة، قسمت هذه الجهود إلى مرحلتين. التقاليد العربية نعم الأولى مرحلة غير مستقرة وغير مقصودة، وغير مقصودة لذاتها كذلك. نعم وهي كالتالي: أولا أيضا يعني ما كتب أو صنف فيما يتعلق بعلم التاريخ أيضا خدمة للتاريخ أو خدمة العلم التاريخ، ومن أهم وصنف في هذا كتابان. الأول مصطلح التاريخ الدكتور أسعد رستم، الكتاب الثاني منهج البحث التاريخي للدكتور حسن عثمان، والتي طبعته دار المعارف، وهذه طبعة حديثة لدي طبعة قديمة كما قال متهتكة الأوراق، وهذه حصلت عليها مؤخرا جديدة. هذه لا لا الظاهر يظهر هكذا. طيب هذا أيضا مهم وإن كان ليس مقصودا لذاته. طيب هذا فيما يتعلق بما صنف خدمة العلم التاريخ ومن خلاله جاءت بعض قواعد التحقيق. طيب يعني هذه كنا قسمت هذه المرحلة إلى جزئين، الجزء المتعلق بعلم التاريخ والثاني يتعلق يعني يتعلق بذات علم تحقيق وتصحيح الكتب، ولكن أيضا لم يكن مقصودا لذاته ما جاء تبعا. فأولا ما وضعه أو صنعه العلامة المحدث المصري أحمد شاكر رحمه الله تعالى في مقدمة تحقيقه على الجامع للترمذي، حيث جاءت هذه المقدمة بمثابة مصنف في علم التحقيق. إن كان أحمد شاكر لم يقصد أن يجعل هذه المقدمة مصنفا في علم التحقيق، ولكنها جاءت هكذا دون قصد أو دون يعني تصريح منه، فأنا وضع هذه المقدمة كمصنف في علم التحقيق. نعم طبعت مفردة بعنوان تصحيح الكتب ووضع الفهارس المعجمية، والتي أفردها عبد الفتاح أبو غدة، ومعلوم حاله طبعا في مسألة المنهج، وأشعري جلد، ومن يعني كبار تلامذة محمد زاد الكوثري العدو اللدود لعلماء السلف، ولكنه هو الذي أفرض هذه المقدمة في مصنف المستقل. نعم طيب ثانيا ما كتبه دكتور محمد منظور في كتابه الذي سماه أو سمي في الميزان الجديد، في الميزان الجديد أنا عندي نسخة منه، أذكر أتيت بها لأنا لا عندي لم أتي بها. ليست موجودة من ضمن المصنوعات طبعا دعينا فقط لما تلك الكتب كلها. طيب هذا الكتاب طبعته مكتبة النهضة المصرية في الميزان الجديد. نعم. طيب المرحلة الأخرى التي تعنينا وهي مرحلة مستقرة قصد منها وضع أصول هذا العلم في تقاليد العربية. أولا ما صنفه العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله تعالى في التحقيق وتصحيح النصوص، وقد طبع مفردا وطبع كذلك من خلال مجموع رسائل الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني. طيب فهذا وضعه المعلم اليماني لبيان أصول هذا العلم. ثانيا بل هو يعد أول مصنف عربي في علم التحقيق، وهو ما صنفه العلامة عبد السلام محمد هارون ونشر بعنوان تحقيق النصوص ونشرها، وله عدة طبعات. يعني في الطبعات المتأخرة أحدث الشيخ عبد السلام هارون بعض التغييرات والزيادات، ولعل هذه من آخر الطبعات لدي العلي الثالثة، وهذه هذه لعلها الإيش علي هذه الإيش خامسة، هذه الخامسة الخامسة هذه طبعا بعد وفاة عبد السلام هارون، وكتب مقدمتها ولده نبيل بن عبد السلام هارون. هذا الكتاب بلا شك من أهم ما صنفه علماء العرب في علم التحقيق، كتاب عبد السلام هارون. هذه من الطبعة الثالثة التي كانت في حياة عبد السلام هارون، وهذه الخامسة التي طبع بعد وفاته. وكما جاء في ديباجة الكتاب أول كتاب عربي، نعم أول كتاب عربي في هذا الفن يوضح منهجه ويعالج مشكلاته. نعم. طيب ثالثا ما كتبته عائشة بنت عبد الرحمن، والتي اشترد عائشة بنت الشاطئ فيما سمي أو فيما طوبة بعنوان مقدمة في المنهج. أيضا هذا مما كتبه الأوائل، أو مما اشتهر أنه مما يعني وضع في أصول علم التحقيق في أولها عند العرب. وهناك آخرون يعني ينبغي أن يشار إليهم، ولكنهم لم يصنفوا مصنفات مستقلة في علم التحقيق، ولكن جهودهم مبثوثة في مؤلفاتهم أو في أعمالهم التي حققوها. ومن أهم هؤلاء على رأسهم شقيق أحمد شاكر العلامة الأديب محمود شاكر، لأنه من أهم من اعتنى بعلم التحقيق في العصر الحديث بعد أخيه أحمد شاكر أو مع أخيه، لكنه لم يصنف مصنفا مستقلا في هذا الباب، ولكن جهوده يعني من الممكن أن تجمع في مصنف مستقل. ولعل هذا يعني صنعه أو صنع شيئا منه بعض من ترجم له. لدي عدة تراجم لمحمود شاكر من خلالها ذكروا جهوده في علم التحقيق. وكذلك نعم ممن ينبغي أن يشار إليه في هذا الباب يعني المصححون الأوائل في مطبعة بولاق. وعلى رأسهم اثنان ينبغي أن يعرفهما طالب علم التحقيق. أولا نصر الهوريني المتوفى في العام 91 بعد 200 و1000 هجريا، الموافق للعام 74 بعد 800 و1000 ميلاديا. هو رئيس لجنة التصحيح في مطبعة بولاق نصر الهوريني، وصاحب كتاب المطالع النصرية للمطابع المصرية، هو كتاب في أصول علم الإملاء الحديث، طريق الحديث، وكتابه هذا من أهم ما صنف في علم الإملاء، وفي بيان الأخطاء التي تقع من المصححين في الإملاء الحديث. فهو كان رئيس لجنة التصحيح في مطبعة بولاق، وكان عالما بلا شك في هذا الباب، يعني كان متمكنا في هذا الباب، وشارك في تحقيق بعض المخطوطات التي طبعت من أول ما طبع في مطبعة بولاق. نصر الهوريني. وثانيا محمد بن عبد الرحمن المشهور بقطة العدوي، قطة العدوي، هذا أيضا من أوائل المصححين في مطبعة بولاق المصرية، وقد توفي في العام 81 بعد 200 و1000، أي قبل نصر الهوريني بعشر سنوات تقريبا. وهذا القطة العدوي نسخ بعض المخطوطات الموجودة في دار الكتب المصرية بيديه، وهي ما زالت موجودة في دار الكتب بخط يده. وهذا كما يقال كانت إرهاصات يعني لبعض الأعمال التي بدأت تظهر بعد ذلك في إخراج المخطوطات بصورتها الحديثة المطبوعة. كانت أعمال هؤلاء من الأعمال الأولى، وإن كانت لم تكن تمشي علي على نظرية أو على نسق تنظيري، هم كانوا يصححون أو يكتبون أو ينسخون المخطوطات الحسب ما يعرفون من الأصول العربية، وكذلك من مسألة الإملاء، ومن ثم صنف نصر الهوريني كتابه في أصول الإملاء تبعا لذلك، لأن كان الغرض أنه كان الغرض هو أن تنسخ هذه المخطوطات بصورة إملائية حديثة يفهمها طلبة العلم أو المسلمون في هذا الوقت. فلذلك كانت أعمالهم نابعة مما أتقنوه ودرسوه من علوم العربية، وكذلك مما علموه من القواعد التي وضعها العلماء الأوائل، سواء كان في علم الحديث أو غير ذلك. كما سفيت في محاضرة تالية أن أصول علم التحقيق يعني في التقاليد العربية إنما له جذور قديمة. نحن نذكر الآن المصنفات التي صنفت في عصر الحديث والتي قصد منها وضع أصول هذا العلم في الوقت المعاصر، لكن أصل علم التحقيق إنما مرجعه إلى ما كتبه المحدثون الأوائل، وهذا له محاضرة مستقلة إن شاء الله. ويعني كنت ترددت أن أجعلها في هذه المحاضرة، لكني انتهيت لأن أجعل هذا قبلها، لعل تكون محاضرة قادمة في تاريخ علم التحقيق إن شاء الله، وهي جهود المحدثين في وضع أصول علم التحقيق. إن كانوا لم يقصدوا ذلك ما عرف في زمننا بعلم التحقيق. هذا مما يضاف إلى ما يسمى بجيل الرواد، يعني اصطلح الدكتور خالد فامي وضع هذه التقسيمات على أن يسمي هؤلاء الذين صنفوا المصنفات الأولى في التقاليد العربية في علم التحقيق بجيل الرواد. في هذا الباب هؤلاء ينبغي أن يدخلوا فيه إن كانوا لم يصنفوا مصنفات مستقلة في هذا الباب، ولكن ينبغي أن يعلم أنهم من أوائل من بذلوا الجهود يعني، وكانوا بلا شك مقدمين في هذا الباب بغض النظر عن معتقد أو منهج بعضهم كما أشرت في المحاضرة الأولى. يعني مما أيضا ينبغي أن يشار إليه جهود الدكتور مصطفى جواد العراقي العراقي، حيث ألقى عدة محاضرات على طلبة الماجستير بكلية الآداب في جامعة بغداد، مما وضعت فيه أو مما يعني ذكر في أصول هذا العلم، وقد لخصها صاحب كتاب تحقيق النصوص الأدبية واللغوية ونقدها المسمى بعباس الجراخ في ثلاثة عناوين. الأول أصول التحقيق، أصول تحقيق النصوص، والتي نشرها محمد علي الحسيني في كتابه دراسات وتحقيقات، أصول تحقيق النصوص عند دكتور مصطفى الجواد. طيب الثاني طبع بعنوان أمالي مصطفى الجواد، أمالي مصطفى الجواد أو مصطفى جواد في فن تحقيق النصوص ونشرها، والتي اعتنى بها الدكتور عبد الوهاب. دكتور عبد الوهاب العدواني، والتي نشرت في مجلة المورد في المجلد السادس، والتي صدر العدد الأول منها في العام 77 بعد 900,000. مجلة المورد هذه أيضا يعني مما ينبغي أن يذكر، هي من أهم المجلات التي اعتنت بالمخطوطات وعلم المخطوطات، مجلة المورد العراقية، مجلة القديمة. طب ثالثا أمالي مصطفى جواد في أصول التحقيق وفقه اللغة، والتي جمعها حسين منصور الشيخ وطبعتها دار أوراق للدراسات والنشر. أمالي مصطفى جواد في أصول التحقيق وفقه اللغة. أيضا ثالثا مما أحب أن أشير إليه من جهود بعض هؤلاء الأوائل، والجهود التي قام بها أحد الأدباء أيضا والدكتور شوقي ضيف، ومن أهم هذه الجهود وما كتبه في الفصل الثالث في كتابه البحث الأدبي طبيعته مناهجه أصوله مصادره، كتاب البحث الأدبي دكتور شوقي ضيف والذي طبعته دار المعارف المصرية. الفصل الثالث هذا تناول أصول علم التحقيق، وإن كان تركيزه على ما يتعلق بعلوم الأدب واللغة، وهذا الفصل سماه بالأصول. أيضا في فوائد مهمة نحتاج إليها المحقق في هذا الباب. هذا مما أحببت أن أشير إليه من جهود الأوائل ما أطلق عليه جيل الرواة في علم تحقيق النصوص، أي بالنسبة للتقريب العربي. طيب ننتقل إلى صنعة التحقيق فيما أطلق عليه الدكتور خالد فامي في جيل ما بعد الرواة، الجهود المبذولة بعد هؤلاء إلى وقتنا هذا في التصنيف علم التحقيق. نؤجل هذا إلى ما بعد الراحة، أصبرها خمس دقائق إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.